قال فاستحييت، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي ما لا يحمد أو ما لا يليق به، وهو محمود إذا كان على السنن، ومذموم إذا كان بخلاف ذلك. فالحياء خصلة محمودة، وهي شعبة من شعب الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق والانكفاف والإرعواء عما لا يليق بمثله. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فهذه نعمة من نعم الله على الإنسان أن يكون حييا، وفي هديه وشمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.